بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الثانية والثالثة، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول نقطة في شرح هذه الآيات: ما الحكمة من أن يورد الله في القرآن الكريم صفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين؟ الحقيقة أن الله حينما يورد لنا في كتابه الكريم صفات المؤمنين كي يعرف كل منا نفسه، أين هو من هذه الصفات؟ هل هي منطبقة عليه أم ليست منطبقة عليه؟ أداة تعريف بمستوى إيمانك. يعني أحياناً تعطى ورقة أسئلة، 1000 سؤال، 500 سؤال، 100 سؤال، تجيب عنها بنعم أو لا، بعد أن تنتهي تعطى الإجابة الصحيحة، فأنت بكل بساطة تضع لنفسك علامة بكل بساطة. فكأن الله سبحانه وتعالى قال لك: يا عبدي، اعرض نفسك على هذه الآيات، فإن كانت منطبقة عليك فهنيئاً لك فأنت مؤمن، وإن كانت ليست منطبقة عليك فانتبه. هذه الحقيقة المرة ينبغي أن تعرفها قبل فوات الأوان. وإن كان هناك صفات تنطبق عليك وأخرى لا تنطبق عليك، فتلافى السلبيات من هذه الصفات. هي أحد الوسائل الفعالة كي تكشف نفسك. الإنسان بشكل أو بآخر راضي عن عقله وراضي عن إيمانه، لكن غير راضي عن رزقه، يتشكى رزقه دائماً. لكن لو كان منطقي وكان واقعي يجب ألا يضع نفسه فوق ما يستحق. أنا أنصح إخوتي الكرام وأنا معكم أن نتهم أنفسنا دائماً. أحد التابعين يقول: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله، بل إن عملاق الإسلام الذي أثنى عليه رسول الله قال: لو كان نبي من بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب جاء إلى سيدنا حذيفة وقال: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين. لا تمدح نفسك، اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، عرفها الحقيقة، بالغ في اتهامك لنفسك تكون على صواب. أما في أشخاص والعياذ بالله يبرئ نفسه من أخطاء ثابتة، فإذا وقع أخوه في خطأ طفيف أقام عليه الدنيا. لا، كن منطقياً. إذاً أراد الله عز وجل من إيراد صفات المؤمنين أن تكون مقياساً لنا. في هدف آخر أراد الله من إيراد صفات المؤمنين أن تكون هدفاً لنا. هذا هو الهدف، مقياس وهدف. قس نفسك واسعى إلى هذا الهدف. لذلك مرة ثالثة ورابعة وخامسة يتلونه حق تلاوته يقرأ القرآن وفق قواعد اللغة. أول شرط: إن أمكن يقرأه وفق قواعد علم التجويد. ثم يفهمه من خلال التفاسير، ثم يتدبره بعرض نفسه على كل آية، ثم يطبقه. إذا نحن أمام آية تصف المؤمنين بخمس صفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لكن لا بد من لفت النظر إلى كلمة إنما. إنما أداة قصر وحصر. في مثل شهير بكتب البلاغة: إذا قلنا إنما شوقي شاعر، يعني شوقي ليس له اختصاص آخر، ليس له اهتمام آخر، ليس له صفات أخرى، شاعر فقط، إنما. وإذا قلنا إنما الشاعر شوقي، يعني ما في شاعر غيره. إنما أداة قصر وحصر، قصر وحصر. المؤمنون إخوة كلام، وقد يكونوا غير أخوة. أما إنما المؤمنون إخوة، ما لم يكن المؤمنون إخوة فليسوا بمؤمنين بالضبط. نعبد إياك، أي نعبدك وقد نعبد غيرك. أما لما جاءت إياك قبل نعبد، صار في قصر وحصر. إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك. القصر والحصر يستفاد من النفي والاستثناء. ما شوقي إلا شاعر، أو إنما شوقي شاعر، أو الشاعر شوقي، يا بالتقديم والتأخير، يا بالنفي والاستثناء، أو بإنما. فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، أي ما لم يكن انتماء المؤمنين إلى مجموع المؤمنين فليسوا مؤمنين، من إنما. إنما المؤمنون نقطتين، من هم؟ الصفة الأولى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت أي اضطربت، اضطراب خوف، يعني الذي لا يخاف من الله إنسان غبي وأحمق. يعني مرة كطرفة طالب من طلاب التعليم الثانوي، وجهت الطلاب إلى الخوف من الله، أم قال لي واحد، قال لي: أنا ما بخاف من الله، بحمق يعني. قلت له: أنت بالذات معك حق. قام انزعج، قال لي: ماذا؟ قلت له: الفلاح بياخذ معه ابن عمره سنتين على الحصيدة، بيمشي جنب الابن ثعبان طوله 12 متر، ما بيخاف منه، إنه إدراك ما في، خوف ما في. أما طفل صغير عمره سنة ما بيخاف، لعدم الإدراك لا يخاف. فكل إنسان لا يخاف من الله أحمق، غبي، ضيق الأفق، قصير النظر. رأس الحكمة مخافة الله. يا عائشة، تمرة اشتهاها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، بلغ يا محمد، أنت سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، صفوته من أنبيائه، سيد الأنبياء، سيد ولد آدم، أوتي الوحي، أوتي القرآن، أوتي المعجزات، أوتي الفصاحة، أوتي البيان، أوتي الرحمة، هو نفسه. قل لهم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. علامة إيمانك أنك تخاف من الله. بل رأس الحكمة مخافة الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اضطرب، بيخاف. لذلك ذنب المنافق كالذبابة، وذنب المؤمن كالجبل جاثم على صدره. وكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك